وقد ذكر وقد ذكر عن بعض الصحابة أن هذه الليلة تكون أرجى وأقرب لأن تكون هي ليلة الفجر. كل ما يعلم ذلك كلنا يعرف ذلك، ولكن الجد اليقين أنها هي لم يرد نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها هي ليلة الفجر، ولكن من ذلك اجتهادات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا إن كانت هذه ليلة القدر فلا يحرمنا أهلها وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا. ندعو بهذا الدعاء الذي ذكرناه قبل ذلك من حديث أم عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذه الليلة نستعينها في طاعة الله جل وعلا، في ذكر الله جل وعلا، في الاستغفار، في الدعاء، في قراءة القرآن، في الصلاة. ولا تضيع لحظات، تجعل الدنيا خلف الأرض ولو لساعات على أن تكون ليلة القدر. مما تعودنا عليه أن نقول فيما كنا نقرأ في كتاب ربنا جل وعلا، بدأنا بصلاة العشاء بسورة الفجرات. هذه السورة المدنية، العلماء جعلوا مع الوتيرة أن تعرف أن تقرأ سورة مدنية أو مدنية. من ضمن هذه المعلومات إذا كان فيها نداء للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، فهذه السورة تكون سورة مدنية. أكثر الصور نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بنداء يا أيها الذين آمنوا، وأكثر الصور فيها يا أيها الناس تكون إيه؟ تكون إيه؟ مكية. إلا سورة النساء فهي سورة مدنية بدأت بقوله تعالى: يا أيها الناس. السورة دي فيها كان نداء للمؤمنين عن الشر من العصر، جزاه الله خير خيرا، وذكر أن فيها نداء للمؤمنين. كان منها حاضر فاكر؟ خمسة. كان نداء للمؤمنين؟ خمسة. خمسة جزاك الله خيرا. وهي السورة كلها فيها ست نداء، خمسة للمؤمنين ونداء للناس. والشيء ذكر جزاه الله خيرا بدأ بالدعين أولين: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالآيتين خصصتا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا كلام من الحاضرات ألا تقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك قال رسول الله فعليك بالسمع والطاعة، لا تقل نحن في عصر كذا أو في عصر كذا أو في عصر كذا، إنما عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، وهذا هو المؤمن الحق. أما أن يغض غيرك أن يقول إيه سمعنا وإيه وعصينا، أما المؤمن عليه أن يقول سمعنا وأطعنا. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. واحد يقول لك حضر يا كذا كذا كذا كذا، وانت تجري وتروح المسجد كلها وانت عم تفهمني او انت معاك كذا، ويسال معاك ومعايا ومعاك ده واللي يمسك فيه انت مشغول في ايه؟ قول له اصل انت عملت وعملت وعملت. والله يا اختلط على التالي بعد يمسك فيه ويشيل مكه ومقصود عليه يا ايها الذين تبين. وفي الوقت اللي قال فانت تثبت الخبر الجاي مش ليك السرعه لانه ده الشيطان يؤدي فيك الشر ثم تذهب وتفعل ثم على ذلك تندم. فتبين ان تصيب قوما بجهاله طرق دين واحد وتجاهل بس على علم بما فعلت، فتصبحوا على كفر لولا حكايه الله فتصبحوا على تدبير بعد ذلك تعمله. يا اخي ده انا قلت بك يا محمد او قلت بك يا فلان ده انت تندم لانه كنت عملت كذا. وقمنا في اول الامم، ولكن لما تاخرنا عن كتاب الله جل وعلا تاخرنا في حكم الشرك. النداء الرابع ايه؟ حتى عيوني. ها؟ كذا او كذا افضل منه. بعض الصحابة يقول لك مش فرق في مرة 12 بيقولوا في كده استغفر ربنا ودنا مع الكاتب. بعض الصحابة تعيد لك انتصار لمسعود صغير جدا يطلع اسمع انتصار مفيش يعني سياح جدا مش يعني وهيبة كده مفيش باب كانوا أبي سليم حقوا من ايه؟ من صدقة بساطين مسعود رضي الله عنه. خرج اليوم يضحكون على ضدقة ساقين مسعود رضي الله عنه فقال يضحكون من ضدقة ساقين لهما في النزال اثقل من دمهما. انت ممكن مش واحد مثلا ولا يعني عزاك الله كل ما فوق راس يعني مثلا يعني في مين قد حاططها انت او كل شيء كذا انت رفضه بتشتغل في كذا او انت كذا او انت كذا والله قد يكون عند الله جل وعلا افضل منكم. دخل احد السلف والناس كان في جانب مفيش فقره خالص الناس بعد ولا بيد الله ولا بيد الله والشيوخ كذا. فدخل احد السلف مره مسجد من المساجد في طرف بلده فوجد رجلا اسود الخلقه اصبح واقف في جنب كده وقاعد يدعي وقال له تفهم الناس بذنبي ولكن معاك شباب سجد الرجل وقال يا رب لن اخرج من هذا المسجد الا ايه؟ الا ان يكون فيها الغيظ على الناس. ويقول لك هم في المسجد العالي بشر في المنظر وهم في المسجد في الجيش نازل. فسال عنه قال له شباب فاتبع شباب الحديث عارف ان في نور وعامل ايه؟ قال له كان في مش نور فعلي يديك بشيء كده عشان ايه النهار ايه؟ يعرف البيت ده. ففي النهار ذهب علي في البيت فسأل صاحب البيت قال له ايه؟ كان عبد قال له عندك عبد كده كده جاب له واحد بزوق وواحد كده وواحد كده عايز اشتريه وعايز اشتري عبد في البيت ده. فقال له ما عنديش حد الا واحد بقى ايه؟ ماليش في حاجه انت تعبان كده ونايم كده مش قادر تتحرك. قال له هو ده اللي عايزه جاب له قال له ايوه هو ده مش كده. قال له حصل منك كذا كذا كده ازاي؟ قال له حصل انت كذا كذا. قال له وانت كنت تراقبني طيب عبد ضعيف لا احد يعرف وكان مسكين وفقير وليس معه شيء. فلا تسخر من احد ابدا يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا ولا نساء نساء قوم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تهددوا انفسكم ولا تنابذوا من الله. فاشكر له كذا هو بكره هو كذا يقول مثلا اسمعي انت تسمعني يا ولدي مثلا رمز يا بني او يا كذا او يا كذا اسلام الجاري مخلوق من لفظه او من اسمه ولا تنابذوا من القار تنابذوا من الله جل وعلا لك بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. لذلك في الحديث بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ممكن تظن فيا اللي مثلا كذا وكذا وكذا بس ما تظنش بحق المسلم ان شاء الله ابدا. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ما تروحش تتابع افلام اللي عمل كذا ومشى كذا وعمل كذا ولا يقتل بعض الدين والمدينه ان يحبوا احدكم شو التشبيه ده؟ شو التشبيه حاطط دول؟ ان يحبوا احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. ينفع كده بعد ما الكوسه تقول كده وتجيب الكوسه كده تقول ده انا هقطع كل مياه تشبيه خطير عمر حد ما يرضى يعمل كده. او ممكن عز وجل تشبه بالتنفير والغيبه والنميمه كهذا التشبيه امر خطير الشديد. أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لما الدين الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بعد كده إيه؟ إن أقواكم عند الله إيه؟ مش أعناكم مش أقوالكم مش أثمانكم مش كذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم صلي وسلم.